بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان المقرر أن يكون الدرس الماضي هو آخر درس، ولكن نظرا لتوجيل شرح متن الآية الرومية بسبب ظروف الشيخ محمد المقبل يعني تيسر لنا هذا الدرس، وهو به إن شاء الله نختم هذه الرسالة المباركة. في آخر درسنا الماضي الأخوة تكلمنا عن وقف الحديث بنا عند ما يكون في ما يدخل من في بالإيمان باليوم الآخر، الإخبار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت، وذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بفتنة القبر وعذابه أو نعيمه. وتكلمنا عن المقصود بالفتنة هي سؤال الملكين، وقد جاء فيها حديث صحاح والأدلة في هذا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره، قال إنه أوحي إلي إنكم تفتنون في قبوركم، إنكم تفتنون في قبوركم، قال مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وجاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح أن الملكان يسألان الميت عن الأسئلة المشهورة المعروفة، من ربك وما دينك وما نبيك. فهذه هي الفتنة، وتحدثنا عنها في آخر الدرس الماضي، وبينا كما هو معروف ومشهور حال المؤمن و المرتاب، والمرتاب يشمل الكافر والمنافق. ثم بعد هذا أشرنا إلى أن المعتزلة أنكروا عذاب القبر، وشبهتهم في هذا أنهم قالوا إن هذا العذاب لا يدرك، ولا يرون الميت يعذب، ولا يحسون بسؤال، ولا يرون الملكين، ولا وما شابه ذلك من الأمور التي هي من أمور الغيب، والتي قلنا فيها في أكثر موضع أن أمور الغيب والأمور الآخرة لا تقاس وتقارن بأمور الدنيا. وأيضا كم من الأمور التي لا ندركها ولا نراها وهي واقعة، وهناك أشياء كثيرة لا ندركها بحواسنا ولا نراها بأبصارنا، ومع هذا فيه تقع. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فهو من أمور الآخر وأمور الغيب، من باب أولى أن يكون أمرها واقعا. ثم بعد هذا يرخوا تكلمنا عن أن عذاب القبر على نوعين، وأن المعذبين في قبورهم منهم من عذابه دائم والعياذ بالله، وهؤلاء هم الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا، فهؤلاء معذبون. وقد جاء في من أدلة عن عذابهم قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني هذا أنهم يعذبون في البرزخ، يعني أنهم يعذبون في البرزخ، لأنه قال في آية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما النوع الثاني من المعذبين فهم عصاة المؤمنين، وقد جاء في هذا حديث وجاء في كتب الصحاح والسنن بعض الذنوب التي تكون سببا لعذاب القبر، ومنها الحديث المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بقبرين إنهما يعذبان ومعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شق جريدة النصفين فغرز كل نص في قبر وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. فهذا يدل على أن من عصاة المؤمنين من يعذبون في قبورهم، والله أعلم بحالهم هل هذا العذاب يخفف أو ينقطع، كل هذا راجع إلى مشيئة الله ورحمته وعلمه. وجاء في بعض الروايات والآثار أن من المعذبين من يخفف عنه أو ينقطع عنه العذاب باستغفار الأحياء له، أو بالصدقة عنه، أو بالدعاء له. كل هذا قد ينفع المؤمنون، قد ينفع المؤمنين في قبورهم. ننتقل بعد هذا إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا تكلمنا عن مسألة قوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وقوله القيامة الكبرى يفيد أن هناك قيامة صغرى، والقيامة الصغرى هي الموت، هي الموت، وهي قيامة كل إنسان بموته. فإذا فارقت الروح الجسد فإن الإنسان قد قامت قيامته. وأما القيامة الكبرى فهي القيامة التي تكون للناس جميعا، سميت قيامة قال بعض العلم لأن الناس فيها يقومون من قبورهم، كما قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقال سبحانه وتعالى في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقال في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وفي آية أخرى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال رحمه الله فتعاد الأرواح إلى الأجساد، يعني إذا أذن الله عز وجل لإسرافيل بأن ينفخ في الصور للبعث تعاد هذه الأرواح إلى الأجساد. أين تذهب الأرواح؟ إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذه الروح لا يعلم حقيقتها ولا كنها ولا ماهيتها إلا الله عز وجل، ولهذا لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل بشأنها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال رحمه الله وتقوم القيامة التي أخبر بها الله في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. هذا ذكرناه أن الناس كلهم يبعثون حفاة عراة غرلا، حفاة غير متعلين، وعراة ليس عليهم لباس يستر أجسادهم، وغرلا يعني جمع أغرل وهو الأقلف الذي لم يختن، فيعودون كما خلقهم الله أول خلق، يعودون كما قال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. نعم تفضل أخ أحمد من قوله وتجني منهم الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فتجني منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنسب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فيحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوفون عليها ويقرون بها. هنا أيها الإخوة يتكلم شيخ الإسلام كما سمعتم عما يكون بعد البعث، ما الذي يكون في هذا الموقف وهو موقف يوم القيامة. فهنا يذكر أنه تنصب، وهذه الأمور طبعا لا تدرك بالعقل بل هي تدرك بالإيمان بالغيب الذي جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله فتنصب وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو منهم الشمس جاء في الصحيح أنها تدنو من العباد قدر ميل أو ميلين، تدنو منهم قدر ميل أو ميلين. وهذا طبعا بقدرة الله سبحانه وتعالى لا يضرهم الضرر الذي يفنيهم، وإلا لو كان هذا في الدنيا لأحرقت الشمس الأرض، ولكن ما يكون في أمور الآخرة يختلف عن ما يكون في أمور الدنيا. قال ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق يعني أن العرق يبلغ إلى أفواههم فيكون كاللجام الذي يكون على الفرس، فحتى أنهم لا يتكلمون من هذا العرق الذي يلجمهم، وهذا باعتبار أشدهم، وإلا هم في العرق على حسب أعمالهم. منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى أعلى جسده، ومنهم من يلجمه العرق إلى جامعه. هل هذا لكل خلق؟ ليس لكل خلق. من المستثنون من ذلك؟ من يظلهم الله في عرشه. نعم، السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقبلهم النبيون، النبيون وهم رسول الله إلى خلقه، وهؤلاء السبعة، هؤلاء السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، هم إمام عادل وشاب نشأ في عباد الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه. هؤلاء السبعة الأصناف، من كان من أحد هؤلاء السبعة فإن الله عز وجل يكرمه يوم القيامة لأن يكون تحت ظل العرش. طبعا أيضا من الأمور التي لا تدرك بالحس أنهم كيف أنهم يتفاوتون في العرق وهم في مقام واحد. يعني إنسان مثلا في مكان واحد، يكون الناس مثلا في مكان واحد، كيف بعضهم يلجمه العرق وبعضهم العرق إلى كعبيه؟ نقول هذا مما إذا لا يدرك به إيش، مما لا يدرك في العقل، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا من أمور الغيب التي يؤمن بها الخلق ويصدقونها. قال رحمه الله وتنصب الموازين وتوزن بها الأعمال. الموازين جمع ميزان، وهذا الميزان توزن به كما تعلمون الأعمال، توزن به الحسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي له لسان وله كفتان، له إيش؟ لسان وكفتان، فأيهما رجح فهو الذي يؤخذ العبد، يكون للعبد جزاؤه عليه. قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هنا إثبات للميزان، والذي يوزن، ما الذي يوزن؟ هل الذي يوزن العمل، أم الذي يوزن العامل هو الإنسان، أم الذي يوزن الصحائف التي كتبت بها الأعمال؟ جاء في هذا وهذا وذاك، كلها جاء فيها يعني أدلة. أما وزن الصحائف الأعمال، الله عز وجل قال ما هو الدليل على وزن صحائف الأعمال؟ تفضل. نعم في الحديث، نعم في الحديث، حديث البطاقة، حديث البطاقة الذي فيه أن الله عز وجل أن عبدا من عباده يقررها عز وجل بذنوبه ويحصي عليه أعماله السيئة حتى أنها تبلغ الشيء العظيم والسجلات كثيرة، فيقرر الله عز وجل بها فيعترف بها، ثم إنه يقول الله عز وجل له: هل لك من شيء؟ فلا يبدي من أمره شيء، ثم إن الله عز وجل يقول له: إنك اليوم لا تظلم، حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل: إنك اليوم لا تظلم، فيؤتى ببطاقة مكتوم فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل له: إنك اليوم لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة الأخرى، فترجح البطاقة وتطيح السجلات. فهذا من الأدلة التي أيضا يذكرها أهل العلم في فضل كلمة التوحيد، يذكرها العلم في فضل كلمة التوحيد. هذا دليل على أن الذي يوزن الصحف. ومن الأدلة التي ذكرها من قال بوزن العامل حديث حديث عبد الله بن مسعود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ساقه أثقل في الميزان من جبل أحد، وكانت ساقاه رضي الله تعالى عنه دقيقتان، وذلك لمناسبة أنه صعد شجرة أراكن فالريح كشفت عن ساقه، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، كانت دقيقتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. وأما وزن العمل فالحديث الآيات المشهورة: ومن ثقلت موازينه، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، غير من الآيات. وليس هناك مانع أن توزن الصحائف والعامل والعمل، وإن كان بعض العلم قالوا أن الذي يوزن العمل ووزن العمل لا يتعارض مع وزن العامل والصحف التي كتبت فيها أعماله. تأول المعتزلة الوزن الحقيقي وقالوا أنه ليس هناك وزن حقيقي، وأن المقصود بالوزن والميزان المذكورة في الأدلة هو العدل، قالوا أن المقصود بذلك هو العدل، وقال إن ليس هناك حاجة إلى ميزان حسي، ليس هناك حاجة إلى ميزان حسي، هكذا زعموا. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى عالم أعمال العباد وقد أحصاها، وأن المراد بهذا الميزان المذكور في النصوص هو ميزان معنوي يقتضي العدل الذي هو أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد وإنما يجازيهم بعدله. ولا شك أن هذا تأويل باطل، إذ لو كان المقصود بالميزان العدل لعبر عنه بالنصوص بالعدل وليس بالميزان، لا سيما وأن العدل محبوب من النفوس. فلو كان المقصود هو المقصود بالوزن العدل الذي تقوله المعتزلة لكان التعبير به أولى، لأن العدل تحبه النفوس وتتشوف إليه، فهذا تأويل باطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. أو هنا أو قال أو من وراء ظهره، هل هي لتنميع يعني أن هناك من يأخذ كتابه بالشمال وهناك طائفة يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم؟ طبعا أنتم تعرفون أنها جاءت في القرآن: ومن يأخذ كتابه بشماله، في سورة الحاقة، وفي سورة الانشقاق من وراء ظهري. كيف يجمع بينهما؟ أم أن هناك ثلاث طوائف استلام الكتب؟ بشماله من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره. وهذا من تمام عدل الله عز وجل، لأن هذا الذي يؤتى كتابه بشماله أعرض عن شرع الله وعن دينه وجعلها شرعه وراء ظهره، كما قال شعيب عن قومه: واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. فلما أنه كان في الدنيا قد أعرض عن شرع الله وعن دينه واستنكف واستكبر وجعل هذه الشريعة من وراء ظهره، جوز يوم القيامة بأن يؤتى كتابه من وراء ظهره ولا يظلم ربك أحدا. قال رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق. ويحاسب الله الخلائق، هنا يتكلم عن الحساب، والحساب على نوعين كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكلام الذي قرأناه قبل قليل: حساب المؤمن وحساب الكافر. كيف يكون حساب المؤمن وكيف يكون حساب الكافر؟ قال: ويخلو بعبده المؤمن فيقربه بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرور. وقد جاء في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويسره ثم يقرره بذنوبه ويقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، حتى إذا أقره بذنوبه وأقره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال الله عز وجل وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين: قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى الكتاب حسناته. فالمقصود بقوله يقرره بذنوبه يعني أنه يعترف بها. ومن أهل الإيمان من يدخل الجنة بغير حساب، من يدخل الجنة بغير حساب، وهم 70,000 الذين جاء ذكرهم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب. وتمار الصحابة في شأنهم فمن هم، واختلفوا فيهم، فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وأخبرهم بصفاتهم، فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. وذكر أن منهم عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا الرجل حاز الشرف في دخول الجنة، بل بشر بأنه يدخلها بغير حساب رضي الله عنه وارضاه. نسأل الله عز وجل بمن وكرم يجعلنا منهم. أما حساب الكافر فذكر الشيخ الإسلام في آخر الكلام الذي قرأناه أنه لا يحاسب حساب من تجزى حسناته وسيئاته. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس له حسنات، لأنه ليس له حسنات. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وقدمنا إلى ما عمل من عمل وجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فلا يحاسبون حساب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم. طيب كيف يحاسبون؟ قال شيخ الإسلام: وإنما تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجازون بها، أي يخبرون بأعمالهم ويعترفون بها ثم يجازون عليها. قال الله عز وجل: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال سبحانه: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثم بعد هذا، بعد الحساب، انتقل شيخ الإسلام للحديث عن أمر آخر يكون في موقف القيامة. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يبنى بعدها أبدا. نعم، هنا ذكر في عرصات القيامة، العرصات جمع عرصة بسكون الراء، والعرصة في اللغة هي المكان المتسع بين البنيان، مكان متسع بين البنيان يسمى عرصة، والمقصود به هنا في هذا الموضع موقف الحساء، موقف القيامة، موقف القيامة. فقال في هذه العرصات حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحوض هل هو موجود الآن؟ هل هذا الحوض موجود الآن أم هو يوجده الله عز وجل في موقف القيامة؟ هذا الحوض موجود الآن، والدليل على أنه موجود أنه جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم ذات يوم فقال لأصحابه: وإني والله لأنظر، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأيضا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنبري، يعني يوم القيامة، على حوضي، ومنبري على حوضي. هذه من الأدلة على إثبات الحوض. وجاء عن ابن القيم رحمه الله أن مرويات الصحابة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحاح رواه في ذلك 40 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض يا الإخوة ما هي ماهيته وكيف هو ومن أي مكان جاءه الماء؟ جاء في وصفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوله شهر وعرضه شهر. ووصفه ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأيضا وعدد آنيته التي يشرب منها كعدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. صلى الله عليه وسلم أن يكرمنا بالشرب منه. ومن أين يسقى هذا الحوض؟ من أين يسقى بالماء؟ من الجنة، وتحديدا من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطيناك الكوثر. فقد جاء في الخبر أنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، يصبان في هذا الحوض، وزمانه متى؟ زمانه هل هو بعد دخول الجنة ولا قبل دخول الجنة؟ قبل دخول الجنة. ويكون تحديدا قبل عبور الصراط وبعد الانصراف من موقف الحساب، بعد الانصراف من موقف الحساب وقبل الصراط يرد المؤمنون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المناسبة أنهم في موقف الصراط، في ذلك الموقف العظيم الذي دنت منهم الشمس وطال قيامهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هم أحوج ما يكون إلى إيش؟ إلى الري من العطش، فيريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون منه شربة لا يظمؤون بعد هذا. وهذا الحوض يريده المؤمنون، يريده المؤمنون، ويذاد عنه المخالفون من المنافقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليذادن رجال عن حوضي؟ قال: إن أمتي يأتون، قال: ألا ليذادن رجال حوضي؟ فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وقال له الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي من بعدك من أمتك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه، كيف يعرف من يأتي من بعدي من أمته؟ فقال في الحديث: إن أمتي يأتون من القيامة قرا محجلين من آثارهم، فهذه علامتهم يوم القيامة. نعم، تفضل. الصراط والصراط منسوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كرمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليم تخطف الناس بأعمالهم. نعم، هذا الصراط المنصوب على متن جهنم، وقد بينه الشيخ بقوله الجسر الذي بين الجنة والنار. هذا الجسر يمر فيه الناس على قدر أعمالهم. هل يمر به الكفار؟ ها؟ لا يمرون، لأن الناس يمرون على قدر أعمالهم، والكفار ليس لهم أعمال، وإنما يساقون والعياذ بالله إلى النار. يمر به المؤمنون على قدر أعمالهم، يمر به المؤمنون على قدر أعمالهم، يكون سرعة المرور كما ذكر الشيخ في أصنافهم. منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى يعني يسر، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا يعني على مقعدته، يمشي على مقعده يعني انه يمضي الى في هذا الصراط على مقعدته، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. الكلاليب جمع كلب، والكلوب هو ايش؟ هو الحديد الذي يكون معكوفا. لماذا؟ لانه يمسك ما يقع عليه، فهو حديد معكوف الرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم تخطف الناس، يعني انها ايش؟ بسرعة، يعني انها بسرعة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الصراط المنصوب على متن جهنم كما جاء في الحديث الصحيحة. خالف في ذلك من المعتزلة عبد الجبار المعتزلي وبعض أتباعه، وقالوا إن المقصود بالصراط هو طريق الجنة وطريق النار، وهذا لا شك أنه مخالف للنصوص الصريحة التي تثبت أن هذا الصراط موجود وأنه صراط يمر عليه الناس. قال رحمه الله فمن مر على الصراط دخل الجنة. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن مر على الصراط فقد دخل الجنة. يعني الآن المشهد يعني في تصويره أن هذا الصراط على متن جهنم، من اجتاز الصراط دخل الجنة. لكن قبل دخول الجنة هناك موضع، وهو القنطرة. القنطرة هي المكان المرتفع ومن الأرض. قيل إن القنطرة هي آخر الصراط، آخر الصراط القنطرة. وقال بعض أهل العلم إن طرف الصراط إنها هي طرف الصراط من هي الجنة. قيل أنها هي طرف الصراط من هي الجنة، وقيل إنها شيء خاص بالمؤمنين أو صراط خاص بالمؤمنين. والله تعالى أعلم بحقيقة هذه القنطرة، لكن الذي يعنيني في شأنها أن هذه القنطرة ما الذي يكون فيها؟ ها؟ القصاص بين الناس الذين سيدخلون الجنة. فإن الله عز وجل من كمال عدله وتمام يعني عدله سبحانه وتعالى وحفظه لحقوق العباد أنه يقتص منهم المظالم قبل أن يدخلوا الجنة، فلا يدخلها إلا نفس مؤمنة قد هذبت ونبقيت. ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوها ينزع ما في صدورهم من الغل، ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوان على سرر متقابلين. ولهذا قال فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، أي المؤمنين يقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. قال وأول من استفتح، تفضل. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة في ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى ينتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة ليدخل الجنة، وهاتان شفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار إلا أن يدخلها، فيشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم. هنا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق بأول من يستفتح الجنة. الآن سيدخل المؤمنون الجنة، من أول من يستفتح؟ أول من يستفتح هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا في الصحيح أنه قال آتي باب الجنة فأكون يوم القيامة فأستفتح. معنى استفتح يعني أطلب الدخول. فيقول خازن الجنة من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، وأمته هي أول الأمم دخولا الجنة. ما الدليل؟ الدليل هو أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون يعني في الدنيا، آخرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وهذه من بشائر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائل هذه الأمة المباركة أنها هي أول الأمم دخولا الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث شفاعات. ذكر هنا شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعات قال فشفاعته قبل أن ندخل في هذه الشفاعات، الشفاعة هي الوساطة كما تعلمون، وهي الوساطة عند من يستطيع أن يجلب النفع ويدفع الضر. وهذه الشفاعات التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله هي بعض الشفاعات التي تكون يوم القيامة. وقد جمع العلماء الشفاعات التي تكون في يوم القيامة، وذكروا أن الشفاعات التي تكون ثمان شفاعات، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ومنها ما يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يشارك النبي صلى الله عليه وسلم غيره فيها. قال أما الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى وهي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل في قوله في سورة الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده في موقف القيامة، يطول الموقف ويشتد الكرب على الناس ويعظم الخطب. وفي الحديث الصحيح أن الخلق يأتون آدم ثم يأتون إبراهيم ثم يأتون موسى ثم يأتون عيسى، كلهم يعتذر عن هذا الموقف، كلهم يعتذر عن أن يشفع في هذا الموقف لأنه موقف عظيم عصيب، وكل منهم يعتذر عن أن يقوم هذا المقام. ثم في الأخير يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما يشاء أن يثني به على ربه سبحانه وتعالى، ثم إن الله عز وجل يكرمه فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، فبعد شفاعته يقضى بين العباد ويحاسبون على أعماله. هذه هي الشفاعة العظمى التي التي هي المقام المحمود الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما الشفاعة الثانية فهي التي مرت قبل قليل ذكرها، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يدخل أهل الجنة الجنة، وذلك أنه لا تستفتح الجنة ولا يدخلها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة من خاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في عمه أبي طالب، وهذه الشفاعة ليست شفاعة في له بدخول الجنة كما يزعمها البدع من الرافضة وغيرهم، وإنما هي شفاعة في تخفيف العذاب، في تخفيف العذاب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله العباس: هل نفعت عمك أبا طالب؟ فإنه كان يحوطك ويمنعك من قريش. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له في تخفيف العذاب لأنه مات على الكفر. هذه الشفاعات الثلاث هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات أخرى يشاركه فيها غيره من النبيين والصالحين، منها الشفاعة في من استحق دخول النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها، يعني أناس استحقوا دخول النار فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو شفع لهم أنبياؤهم، أو شفع لهم من أجل الله عز وجل أن يشفع فلم يدخلوا النار. الشفاعة الخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، يعني ناس من عصاة الموحدين دخلوا النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار. السادسة هي شفاعته في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، هناك كما تعلمون الجنة درجات، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المؤمنين فيرفعون درجات في الجنة ما نالوها إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. والشفاعة السابعة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم، من استوت حسناتهم وسيئاتهم قيل هم أهل الأعراف، فيشفع لهم بأن يدخلوا الجنة. وما الشفاعة الثامنة فهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض المؤمنين أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنهم كما ذكرنا قبل قليل 70,000. هذه الخمسة الأخيرة يشاركه صلى الله عليه وسلم فيها غيره من النبيين والملائكة والصديقين والشهداء. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الشفاعة ذكر الله عز وجل لها شروطا، فشرط الشروط التي ذكر الله عز وجل هي: أولا أن يأذن للشافع، والأمر الثاني أن يرضى عن المشفوع له. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال في الإذن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. بالنسبة لمسألة الشفاعة اختلف فيها الناس بين في الإثبات والإنكار، فهناك قوم غلوا في إثباتها، وهؤلاء هم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون، هؤلاء غلوا في إثبات الشفاعة حتى أنهم حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كشفاعة المعروفة في الدنيا، فعبدوهم ظنا منهم أنهم يشفعون لهم عند الله، إما عبدوا الأصنام كالمشركين، أو عبدوا عيسى كغلاة النصارى، أو عبدوا أصحاب القبور تقربوا إليهم، فهؤلاء غلوا في الشفاعة. وفيهم قول الله عز وجل حينما قالوا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والصنف الثاني على النقيض من ذلك، أنكروا الشفاعة، وأنكروا حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا شفاعته في الكبائر، وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج، لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة حكمه مخلد في النار، يرون مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا فأثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت في القرآن والسنة بالشروط التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. نعم. ثم بعد ذلك قال شيخ الإسلام: ويخرج الله من النار أقوام بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة قبر عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم. إذا انتهت شفاعة الشفعاء تبقى رحمة رحم الراحمين، فيشفع الله عز وجل لأناس كما جاء في الحديث أنه يقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، وإنما هم يشهدون له بالوحدانية، فيقبض سبحانه وتعالى قبضة من النار فيخرجهم منها ويدخلهم الجنة. وقد جاء في الحديث أنه جل جلاله يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وهذا طبعا محمول على من هو من أهل التوحيد لكنه ليس عنده عمل، فيشفع الله عز وجل فيهم فيدخلهم الجنة. ويبقى في الجنة فضل، يعني مكان متسع، والجنة واسعة كما قال الله عز وجل: سابقوا إلى موفظة من ربكم الجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يبقى فيها فضل يعني زيادة، فيخلق الله سبحانه وتعالى خلقا فيدخلهم الجنة، يدخلهم الجنة، فجنته رحمته يدخل فيها من يشاء، لكنه من تمام عدله وكمال رحمته أنه لا يدخل، لا يخلق خلقا فيدخلهم النار، لأن النار لا يدخلها إلا من عصوه وكذبوا رسله. ثم ذكر شيخ الإسلام أن أصناف ما ذكرها في هذا منها في هذا مذكورة في الكتب المنزلة والآثار من هو مأثور عن الأنبياء. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية، وتؤمن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. نعم. هنا ذكر الشيخ الإسلام أن مما تعتقده الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أنها تؤمن بالقدر، بالقدر خيره وشره، وهو أحد أركان الإسلام، أركان الإيمان عفوا، أحد أركان الإيمان الستة كما تعلمون في الحديث الصحيح، وهو على درجتين كل درجة مرتبتين، كل درجة مرتبتين. فيتبين من هذا أن الإيمان بالقدر يشمل أربع مراتب هي على الإجمال: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم المقصود به علم الله الأزلي بكل ما هو كائن، بكل ما هو كائن وكل ما هو واقع وبجميع أعمال العباد. والثاني أنه سبحانه وتعالى كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ، هذا من القدر. ومما قدره سبحانه وتعالى أنه شاء ذلك، فمشيئته شاملة وقدرته تامة لكل حادث، لا يقع شيء إلا بمشيئته، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا بأن يشاء الله، وما تشاءون إلا يشاء الله. والأمر الرابع من القدر وهي المرتبة الأخيرة هي الإيجاد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات وهو سبحانه وتعالى الخالق لها ولا خالق لها سواه. وهذا مجمل مراتب القدر جمعها بعضهم في بيت من الشعر فقال: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، يعني من الخلق هو الإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ثم بدأ شيخ الإسلام في ذكر المراتب فقال: نعم تفضل أخي. الدرجة الأولى وما تتضمنه، الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ. هذا العلم، هذا هو شرح مقصود بقولنا المرتبة الأولى هي العلم. قال كما سمعنا أن الله تعالى علم، أن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، ليس علما طارئا، ليس علما مسبوقا بجهل أو يلحقه نسيان، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وأما المرتبة الثانية والخلق، قال أول ما خلق الله القلم قال لو اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم، هذا هو المقصود بالكتابة، أن كل شيء مكتوب، وإذا استقر في قلب العبد هذا اطمأن وعلم أنه ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فيسلم أمره إلى الله ويفوض الأمر إليه، فإذا استقر هذا في نفسه اطمأن قلبه وشرح صدره وعلم أن ما اختاره الله له هو مكتوب في اللوح المحفوظ وهو الخير. ثم بعد ذلك أشار إلى المرتبة الثالثة وهي المشيئة. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. ما شاء، كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. نعم. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعد المرتبة الرابعة وهي الخلق، فقال في يوم ربي أربع كلمات، فيقال لا اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي من سعيد ونحو ذلك. هذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما وينكره اليوم قليلا. نعم، بالنسبة للتقدير والإخوة، هناك تقدير عمري، هناك تقدير حولي، وهناك تقدير نومي، ذكر بعض هذا العلم ذلك، وذكر شيخ الإسلام مجملة. أما التقدير العمري فهو الذي جاء في حديث ابن مسعود الذي ذكره شيخ الإسلام، فإن العبد إذا مكث في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث إليه ملك فيكتب به، فيأمر بكتب رزقه وأجله شقي أم سعيد. هذا تقدير إيش؟ هذا تقدير عمري، كل شيء يعني منذ أن يخلق إلى أن يموت. أما التقدير الحولي فهو الذي جاء في الإشارة إليه في قوله سبحانه وتعالى فيها، يعني في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما التقدير اليومي فهو الذي أشار الله عز وجل له بقوله كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين ويرزق أناسا ويمنع آخرين، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم. طبعا قال فهذا القدر الذي كان ينكره غلاة القدرية، أي المبالغون في نفي القدر، كانوا ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها، وهؤلاء غلاة القدرية. قال شيخ الإسلام أنهم إيش؟ أنهم الآن قليل، بل ذكر بعض العلم أنهم يعني اندثروا وليس لهم وجود، ولهذا قالوا منكره اليوم قليل. وبقيت الفرقة القدرية التي مر معنا ذكر شيء من اعتقادها، التي تقر بعلم الله، لكن ما هي مشكلتها؟ تنفي دخول أفعال العباد في قدر الله. هي تقر بعلم الله ومشكلتها هي انحرافها، هي في أنها ترى أن أفعال العباد لا تدخل في قدر الله، وإنما تدخل بعد إيش؟ بعد فعلهم لها. وهذا لا شك أنه يعني باطل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما هو في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريده، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. نعم، هذا قرره شيخ الإسلام. ثم بعد هذا، بعد أن تكلم عن الخلق، بعد أن تكلم عن العلم والمشيئة وقرر مراتب القدر، تعرض المسألة أشرنا إليها في درس سابق، وهي أنه لا تعارض بين القدر والشرع، ولا تعارض بين تقدير الله عز وجل ووقوع العباد بالمعاصي مع أنه يبغضها، وأيضا أنه لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وأنهم هم فاعلون لها حقيقة، لا تعارض بين هذه كلها. فقال رحمه الله: ومع ذلك، يعني مع أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وشاءه وخلقه وقدره وكتبه ذلك في اللوح المحفوظ، إلا أن هذا كله لا يعارض أن يكون العباد فاعلون حقيقة باختيارهم ومشيئتهم، ما في تعارض. نعم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه وتعالى. نعم، لئلا يقول عبد أنه خلاص يعني كل شيء مقدر، فيه نعمل. فقال مع أنه قدر كل شيء، فإنه أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته ومعصية رسله، هذا يدل على أنهم عاملون يستطيعون العمل. نعم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم. وأراد الشيخ الإسلام بهذا الكلام، ماذا أراد يا إخواني بهذا الكلام؟ أراد أن يرد على من زعم أن الإرادة والمحبة متلازمان، أراد أن يرد على من زعم أن الإرادة والمحبة متلازمان، من قال إن الله إذا أراد شيئا فهو يحبه، وأنه إذا شاء شيئا فقد أحبه، فهذا قول باطل. والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمشيئة من جهة وبين المحبة من جهة أخرى، فليلزم من الله عز وجل إذا أراد شيئا وشاءه أنه يحبه، ولهذا سوف يأتي معنا أنه يأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولا يرضى العباد الكفر، ويحب المتقين ويحب المحسنين. نعم، سوف يأتي معنا الآن ذكر شيء من هذا. والعباد ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى العباد الكفر ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. لاحظ جمع بينهم الشيخ الإسلام، قال والعباد فاعلون حقيقة، يعني ما في أحد يجبر على فعله، ما في أحد يجبر على أن يفعل. مثلا أنت ما في أحد يجبرك أن تجلس مثلا في هذا المسجد، ما في أحد يجبرك على أن تعمل ما شئت من العبادات، أن تسعرها باختيارك ومشيئتك. فالعباد فاعلون حقيقة، ليس كما تقول الجبرية. ومع هذا الله سبحانه وتعالى خالقهم وخالق أفعالهم، الله خالقهم كما قال والله خلقكم وما تعملون. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر. نعم تفضل. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، الله خالقهم والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، هذا يرد على من؟ على الجبرية، يعني الذين يقولون أن العبد مجبر على فعله. وقوله والله خالقهم وخالق قدراتهم وخالق قدراتهم وإراداتهم، هذا يرد على من؟ على القدرية الذين يقولون أن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، وأنه كريشة ينهب بالريح. فهو رحمه الله يرد على هؤلاء وهؤلاء. نعم. كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب إلا يشاء الله رب العالمين. نعم، جمع بينهم الله عز وجل في هاتين الآيتين: لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني الذي يريد أن يستقيم على الحق والهداية والإيمان، هذا إن شاء رجع لمشيئته. ومع هذا قال: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكمل يعني بها عموم المشيئة والإرادة لكل شيء، وعموم خلقه لكل شيء، وأن العباد فاعلون حقيقة، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم. قال رحمه الله إن هذه الدرجة من القدر ينكرها أو يكذب بها عامة القدرية، عامة القدرية. الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله واختياره، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، جاء هذا في حديث عند أبي داود. ولماذا سماهم مجوس هذه الأمة؟ لأنهم شابهوا المجوس الذين يزعمون أن للكون إلهين، إله الخير والشر والنور والظلمة. فهؤلاء لما أنهم قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه، كانوا جعلوا أن العبد حينما قالوا أن الله عز وجل ليس له مشيئة ولا اختيار في العبد، جعل العبد يخلق مع الله، واضح؟ فهؤلاء لأجل هذا سموا مجوس هذه الأمة. نعم، الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وغلوا فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. وهؤلاء من الذين غلوا في الإثبات؟ الذين غلوا في الإثبات من هم؟ الجبرية. غلوا في الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. نعم، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، لأنهم بزعمهم هذا ليس لأفعال الله ولا لأحكامه حكمة، فصار العبد مجبر على فعله، ما فيه شو لأجل يشرع الأحكام وأيضا الحكم والمصالح المترتبة عليها، لا يمكن أن تتأتى والعبد مجبر على فعله. نعم، ثم بعد ذلك انتقل الشيخ الإسلام للكلام عن حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. نعم، فقال إن من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا من أصول أهل السنة. فالقول قول قسمان، قول اللسان ومقصود قول القلب، والمقصود بقول القلب ما هو؟ الاعتقاد. المقصود بقول القلب هو الاعتقاد، وأما قول اللسان فهو إيش؟ فهو الكلام بكلمة الإسلام، الكلام بكلمة الإسلام. وأما العمل فقال إنه قسمان، عمل القلب وعمل المقصود بعمل القلب النية والإخلاص، وعمل الجوارح كالأعضاء، بالأعضاء كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من العبادات. والفرق بين أقوال القلب وأعماله، ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قال بعض أهل العلم إن أقوال القلب هي العقائد، وأما أعمال القلب فهي حركاته. فأقوال القلب هي العقائد التي يعتقدها ويعترف بها، هذه تسمى أقوال. وأما أعمال القلب، ما هي أعمال القلب؟ فقالوا هي حركاته كالمحبة، يعني أنه يحب الله ورسوله، والبغض أنه يبغض ما أبغضه الله ورسوله، والخوف والرجاء والتوكل واليقين غير ذلك. والناس في تعريف الإيمان انقسموا إلى أقسام ذكر عندكم الشارح. الأول أهل السنة والجماعة، ما هي عقيدتهم في الإيمان؟ قالوا اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وقول اللسان وعمل الجوارح، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يعني الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. المرجئة قالوا إن القلب هو اعتقاد، إن الإيمان هو اعتقاد القلب، إن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. وعلى هذا عندهم المؤمن التقي والمؤمن ضعيف الإيمان والفاسق سواء، وهذا لا شك أنه قول باطل. وهناك من قال إن الإيمان هو نطق اللسان فقط، وهؤلاء هم الكرامية، فرقة يقال لها الكرامية. وأما الجبرية فإن الإيمان عندهم هو الاعتراف بالقلب فقط، أو مجرد الاعتراف بالقلب. إذا المرجئ أخذوا إيش؟ أخذوا جمعوا ما بين مقولة الجبرية والكرامية. ثم هناك فرقة المعتزلة الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، طيب ما الفرق بين المعتزلة وأهل السنة؟ إذا كان المعتزلة يقول أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان عن الجوارح، ما الفرق بينه وبين المعتزلة؟ الفرق، تفضل محمد. نعم أحسن، جزاك الله خير. أما المعتزلة فإنهم إذا وقع العبد في الكبيرة سلبوا منه إيش؟ الإيمان، وأخرجوه منه، أخرجوه من الإيمان. فإنما أهل السنة لا يخرجون من الإيمان، إنما يقولون إنه إذا فعل طاعة زاد إيمانه، إذا فعل معصية نقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يخرجون من دائرة المؤمن. فالإيمان عند المعتزلة وإن كان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح، إلا أنه عندهم والذي خالفوا فيها للسنة أنهم قالوا أنه إذا وقع هذا المؤمن في كبيرة أنه خرج من الإيمان. وسبق الرد على هذا، ودليل أدلته في القرآن مرت معنا كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يدل على الإيمان يزيد. وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهم مع ذلك عن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة، حيث قالوا: من فعل كبيرة في الدنيا فهو كافر، وفي الآخرة هو مخلد في النار. وأما أهل السنة فقالوا إن أخوة الإيمان ثابتة مع المعاصي. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن أخوة الإيمان ثابتة مع المعاصي؟ أن الله عز وجل قال في فئتين مقتتلتين: إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أنهم وقعوا في كبيرة وهي القتال. وقال في حق القاتل في سورة البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان. فهذا يدل على أنه وإن كان جانيا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أنه لا يسلب الإيمان ولا يخرج من الدين. قال شيخ الإسلام: ولا يسلبون الفاسق الملي، يعني الذي على الملة، الإسلام بالكلية. يعني وإن كان فاسق لكن لا يسلبون الإسلام، يعني لا يخرجونه منه، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، كما تقوله المعتزلة. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص. فالفاسق داخل في إيش؟ في دائرة الإيمان، فهو داخل في مطلق الإيمان. لكن الإيمان المطلق لمن؟ للتقي الولي، هذا هو الذي يدعو الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فهو لمن يشترك فيه كل من آمن، ابتداء بأقل الناس إيمانا إلى أكملهم إيمانا، هؤلاء يشترك فيه أهل الإيمان. فلهذا قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما قال عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق إذا أريد بالإيمان المطلق ماذا؟ إذا أريد بالإيمان المطلق كما ذكرت لكم آنفا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. ولهذا الله عز وجل حينما قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لو أخذنا هذه الآية على أن المقصود به الإيمان المطلق، كان كثير من الناس يكفر بمجرد أنه لا يوجد عنده سمع القرآن ولا يزداد إيمان فهو كافر. وهذا ليس بصحيح، إنما المقصود بقوله في الآية: إنما المؤمنون من؟ الذين بلغوا الإيمان الكامل، وهو ما عبر عنه بقوله الإيمان المطلق. فاسم الإيمان المطلق إذا أريد به الإيمان المطلق الكامل كما في قوله تعالى: من ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا يراد به من كمل إيمانهم، فهذا لا يدخل فيه الفاسق، لا يدخل فيه الفاسق إذا أريد به الإيمان الكامل. ومع هذا فلا يخرج من دائرة الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فدل هذا على أنه حال وقوعه في الكبيرة أنه إيش؟ أنه تدنى عنده مستوى الإيمان، واضح؟ تدنى عنده مستوى الإيمان. قال شيخ الإسلام: ونقول، يعني في حق هذا الفاسق، الفاسق البلدي، قال: نقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص، هذا هو الوصف الدقيق، مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما كما قالت المعتزلة والخوارج يقولون كافر، لا، هذا ليس بصحيح. فلا يعطى الاسم المطلق الذي هو إيش؟ الإيمان الكامل. فلا يعطى الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم أو مطلق الإيمان، لا يسلب مطلق الإيمان. فإن قيل إنه مؤمن بمعنى أنه مطلق الإيمان فهو مؤمن، وإن قيل إن المقصود الإيمان المطلق فهو ليس كذلك. نعم. ما هو الواجب؟ ما هو مذهب أهل السنة وعقيدتهم في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تفضل يا أحمد. قال: من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة في سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. قصد الشيخ الإسلام بهذا الباب أو بهذا الفصل الرد على الرافضة والخوارج الذين يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم، وبين براءة أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الفاسد الخبيث، وأنهم مع صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما وصف به السابقون منهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم ما أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لا يمكن أن يكون مما ينفقه أحد، لا يمكن أن يبلغ مد الصحابي الذي ما أنفقه الصحابي من مد، ولا يمكن أن يبلغ نصف هذا المد، وهو يدل على خذلهم بسبقهم في الإسلام. وبهذا يتبين من النصوص أنه يحرم سب الصحابة رضي الله عنهم، وأن مسبتهم منقصة في الإسلام، وهي تؤدي بصاحبها إلى الخروج منه والردة عنه والعياذ بالله. ولأن الله عز وجل زكاهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.